في حرب علينا معروفة اسمها حرب المصطلحات، ودي هي انهم بيجيبوا الفعل المحرم او الفعل اللي منافي للعرف ومفروض ان احنا ما نعملوش، بس بيسموه باسم حلو علشان نعمله. زي مثلا الخمرة اللي بقى اسمها مية، او الشاب اللي بتاع بنات وبيعمل افعال محرمة اللي تسمى الشاب الجامد الروش. فدي افعال غلط بس سموها بمسميات حلوة علشان انت تعملها فيتسمى انت الاسم الحلو ده. فعشان كده من ضمن المصطلحات والحرب دي هم انهم خلوا العلاقه المحرمه اللي ما بين البنت والولد اسمها ارتباط، مع ان اسم ارتباط ده ما بينفعش اصلا يتقال غير على الارتباط الشرعي اللي هو الخطوبه او الزواج. انا شاب يعني زي زيك، تحاول تفهمني للاخر. انا متاكد 1000000% من الاسئله اللي جوه دماغك دلوقتي، زي انا ازاي هتجوز شخص انا ما اعرفوش، انا عاوز احبها الاول وانت عاوزه تحبيه الاول علشان بعد كده نتجوز عن حب. وهنا هقول لك وهسالك سؤال واقعي جدا، انت اخوك او انتي اخوكي او اختك او اختك او اي حد من عيلتكم، هل انت حبيت اخوك ده فلما حبيته اخترته وقلت ده هيجي يعيش معايا في البيت وخليه اخويا، ولا انت اتولدت لقيته فبالعشرة والعيشة مع بعض حبيتوا بعض؟ الاجابة وصلت لك يا صديقي. صدقني والله مفيش حاجة اسمها حب قبل الجواز اصلا، الحب الطبيعي هو اللي بيجي بعد الجواز وبعد العشرة، وده على فكرة اللي في حياتنا كلها، بس للأسف بسبب الاحتلال الفكري وحرب المصطلحات اللي لسه قايل عليها ما بقاش عندك تقبل للفكرة دي، لكن ده الطبيعي جدا. تاني حاجة ان الشرع ما قالكش انت هتتجوز حد انت ما تعرفوش، الشرع قالك ان في حاجة اسمها رؤية شرعية، والرؤية الشرعية دي بتبقى مرة واثنين وتلاتة وزي ما انت عايز لحد ما تتأكد من الشخص، تشوف شكله وتتعامل معاه وتتكلم معاه وتعرف افكاره وتعاملاته وتسأل عنه كويس، وهو كذلك يسأل عنك كويس ويشوفك ويشوف وشك كل حاجة. فلما بتعرفه كويس بتعمل حاجة اسمها خطوبة، والخطوبة دي في الشرع هي اللي بدلوها بالحرام اللي اسمها العلاقة المحرمة اللي ما بين البنت والولد، وخلوها عبارة عن صحوبية بين البنت والولد بدون حدود شرعية. أما الخطوبة فهي بتقولك ان انت هتعرف الشخص وهو يعرفك كويس علشان تعرفوا أفكار بعض، تعرفوا تعاملات بعض، تعرفوا هتعرفوا تعيشوا مع بعض ولا لأ. خلاص شفته وعجبك في الرؤية الشرعية، اتعاملت معاه وفكرت معاه، خطبته، عشت معاه شوية وعرفته وبقيت بتروح له وبتيجي علشان تفهمه كويس، بعد كل ده بقى اتجوز وخد خطوة الجواز. فهنا الجواز بيبقى مبني على علاقة سليمة، علاقة شرعية سليمة ربنا عز وجل هو اللي حطها. عمرك شفت واحد عاوز يشتري موبايل فراح للمحل قال له هاته بعد اذنك استعمله 3-4 ايام وبعدين اجيبه لك اقول لك انا عايز استعمله ولا لا او عايز اشتريه ولا لا؟ الطبيعي ان انت بتسال عن الموبايل، بتشوف عنه ريفيوهات، بتشوفه قدامك في العلبه، لكن فكره انك تستعمله وبعد كده تقرر دي حاجه اصلا منافيه حتى للمنطق. بس للاسف بسبب كتر الخبث اللي حوالينا انت بقيت حاسس ان هو عادي، لكن هو مش عادي. في عالم اجتماعي شهير اسمه سول جواردون، وده عمل احصائيه بنسبه الناس اللي بيتجوزوا عن علاقه محرمه قبل الجواز. طبعا هو بيتكلم كعلاقه من ناحيه اعتقاده ان هي مش محرمه، لكن من ناحيتنا احنا محرمه، اللي هو الارتباط او اللي بيسموه ارتباط يعني. سول جواردون قال ان 85% من الجواز عن علاقه سابقه قبل الجواز بتنتهي، يعني بيتطلقوا 85% بتنتهي او بيتطلقوا من 6 شهور لسنه، اول 6 شهور سنه بيتطلقوا. صدقني صدقني اسمع مني واسمعي مني، ربنا منزل الشرع علشان يحافظ لنا على نفسنا، ربنا عز وجل منزل لنا ان ده حرام وده حلال عشان يحافظ على نفسك ويحافظ عليكي من اي نظرة محرمة او لمسة ده مش من حقه ان هو يلمسها لك دلوقتي، او حتى اشباع عاطفي. فاحنا لو فهمنا الشرع صح يا شباب احنا هنطيع ربنا عز وجل حب بحب طاعة، مش باجبار او بان احنا عشان مكلفين بده. فنثق في ربنا ونعرف ربنا كويس، هتلاقي والله العظيم الدنيا استقرت، وهتلاقي نفسك متجوز على علاقة شرعية سليمة فاش اي حاجة، وحياة مستقرة وحياة جميلة وكلها حب ومودة زي ما ربنا عز وجل هو اللي خلقنا وقال لنا كده. قل أنتم أعلم أم الله. السلام عليكم.